بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو باب من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أقدار الله جمع قدر، وقدر الله هو سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه. وهناك مراتب لهذا القدر، فالمرتبة الأولى العلم الأول، والثانية المشيئة النافذة، والثالثة كتابة المقادير، والرابعة خلق أفعال الخلق. فالعلم والمشيئة والخلق والكتابة، هذه المنظومة هي مراتب القدر. فيطلق القدر أحيانا ويقصد به علم الله، وأحيانا يطلق القدر على المشيئة أو على الكتابة أو على الخلق أو على الخلق. وكل هذه الأشياء من جملة الغيب لا نعلمها، فالقدر سر من أسرار الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما. أما لفظ وحلوه ومره فهذا لفظ ضعيف، هذا اللفظ لفظ ضعيف حتى ولو كان المعنى صحيحا، ولا يمكن أن يثبت الإيمان على مستقره حتى تجتمع لك هذه المراتب. ولهذا القدرية الأوائل هم الذين نفوا علم الله تعالى، فالذين نفوا علم الله تعالى هم القدرية الأوائل. زعموا أن الأمر أنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها، فأنف هنا بمعنى مستأنف، أي يحدث في الزمن، أي علمه حادث في زمن الفعل ليس سابقا عن الفعل. وثبت أن الصحابة في حينهم كفروا هذا النوع من القدرية، وفرق أهل العلم بين نفات العلم وبين نفات المشيئة. فالذين نفوا العلم كان مبتغاهم من ذلك إثبات النقص لله عز وجل، فهم كفار. واختلفت كلمة أهل العلم في نفات المشيئة، الذين نفوا مشيئة الله تعالى خشية أن ينسبوا لله تعالى الظلم، حاشاه وكلا. والغاية والمقصود أن الإنسان المسلم لابد أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. ثم إن هناك بعض الأصول في مسألة القدر لا بد أن تراعى. من أهم هذه الأصول أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالقدر متعلق بملك الله تعالى وقيوميته على الكون، فلا ينبغي أن يسأل الملك سبحانه عن فعله، وإنما يسأل العبيد وهم نحن. يجوز أن نسأل العبيد، وثبت أننا سنسأل. أما أن تسأل ربك سبحانه وتعالى لما خلقت هذا قبيحا وهذا جميلا، لما جعلت هذا طويلا وهذا قصيرا، لما هديت هذا ثم أذنت بإضلال هذا، هذا كله مما لا ينبغي أن تسأله. ولهذا السؤال الإنسان مسير أم مخير، هذا سؤال خطأ في أصله، ولم يثبت أن السلف خاضوا في مثل هذه المسائل، بل كان عملهم أعظم عندما سمعوا أحاديث القدر، بخلاف هؤلاء النابتة الضعاف الذين خاصموا الله عز وجل بقدره. أما الصحابة الكرام فإنهم كانوا أعظم عملا وأقوى فعلا عندما نقرت نصوص القدر أسماعهم. الأصل الثاني المهم جدا في هذه المسألة أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد. فإذا آمنت بأن الملك سبحانه، بأن المالك سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إذا آمنت بذلك لم تسأل ربك، فالأصل الثاني متعلق بالأصل الأول. الأصل الثالث وهو مهم جدا أن الرضا بالقدر معناه أن تدفع القدر بالقدر، مدافعة الأقدار من القدر، مدافعة الأقدار من القدر، لأن من القدر أن تأخذ بالأسباب. فالولد من قدر الله عز وجل، ولكن لا يحدث هذا القدر إلا بقدر آخر، وهو ماذا؟ وهو الزواج. فإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ لهذا الشيء أسبابه. سبحان الملك، وهذا باب لطيف، باب لطيف جدا، هيأ له أسبابه. تجد إنسان يدخل حرف كثيرة، ساعات يفشل، خياط يفشل، جزمات يفشل، يمسح العربيات يفشل، فيتعلم صنعة نجارة المسلح، بحيث بعد سنة وهو واقف على السقالة تكسر السقالة ويسقط من الدور 11 فيموت. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى سد أمامه تعلم هذه الحرف ليتعلم هذه الحرفة، الحرفة لتكون سببا في ماذا؟ في هلاك. وهناك أمور كثيرة إذا تدبرتها رأيت عجبا. الله سبحانه وتعالى لم يقدر لك أن تدخل الجيش، تشتل مادة تدخل دور تاني، فيأتي كل الطلبة المتخرجين في الدور الثاني يأخذوا تأجيل، يبقى ربنا عز وجل هيئ، ده مش معناه ان احنا نعمل كده. فالله سبحانه وتعالى هيئ لك ذلك الامر واصابك بمغص ونكدت عليك الدراسة وشتت عليك شمل جمع المادة فلم تستطع أن تجب، فأخذت ضاد جيم باقتدار. فاللي حصل دخلت الدور الثاني فأتى تأجيل طلبة الدور الثاني. فانظر إلى هذا الباب تجده بابا عجيبا طيبا مباركا، بابا عجيبا طيبا مباركا. فإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه، هيأ له أسبابه. وهذا مفيد في مسألة مدافعة الأقدار، فالله تعالى يعين العبد لا سيما إذا وجد فيه الصدق والإخلاص، إذا وجد فيه الصدق والإخلاص. ولذلك عندما تقرأ السورة المقشقشة التي فضحت المنافقين وأحوالهم تقرأ قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذه آية عظيمة وتدبرها مفيد جدا، وسنقرأ في هذا الباب بعض الفوائد التي يمكن أن تكون معينة لنا على التدبر. احنا عايزين الشباب اللي ورا دول يجتمعوا إلينا. يا أخ نور الدين ويا أخ خالد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر على أقدار الله يمكن أن تكون مبتدأ ويكون الخبر مقدما، والتقدير الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. تأمل هذه الآية وتأمل سياقها، وسياق هذه الآية هي قوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا نفي واستثناء، ما أصاب هذا نفي ثم الاستثناء إلا بإذن الله. والنفي والاستثناء دليل الحصر، فدل ذلك على أن كل شيء في هذا الكون إنما هو واقع بإذن الله، إنما هو واقع بإذن الله أي بمشيئته وإرادته وأمره وحكمته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية من آيات إثبات القدر وبيان فائدة الإيمان بالقدر، طهارة القلب. ولما كانت هذه الآية تتكلم عن عقيدة القدر ذيلت بقوله: والله بكل شيء عليم. ومعلوم أن كل من أبلغ صيغ العموم، فالله تعالى عليم بكل شيء، وعلم الله تعالى متضمن حكمته، وليس من الضرورة أن تقف على الحكمة، بل ربما تدرك بعض الحكمة بعد فوات الأمر ونفاد الوقت. يعني الإنسان أحيانا ما يدركش حكمة شيء إلا بعد سنة سنتين عدة سنوات. تأمل قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى كان عليما بما سيحل بيوسف وبما فعله به إخوته، كان عليم. وعلم الله تعالى هذا تضمن حكمة، ولكن هذه الحكمة لم نعلمها إلا بعد زمن طويل، منذ ادعاء أكل الذئب يوسف إلى أن تملك يوسف أمر المؤنة في مصر. يا ترى ما بينهما من زمن؟ كم؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ أكثر أقل؟ الله أعلم. ولكن علمنا الحكمة في قول الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الآيات وما قبله. فربما تجد الحكمة موجودة لا تعلمها إلا بعد كر السنين ومر الدهور المتطاولة. وإن دل كذلك فإنما يدل على ضعفك أيها الإنسان وعلى جهلك أيها الإنسان. فالإنسان لا يدري ماذا سيكون حاله بعد لحظة واحدة، ولا يدري هل فعله هذا الذي هو من قدر الله هل هو مشوب بما يظنه شرا أم هو خير محض، لأن ليس هناك مما خلقه الله تعالى شر محض من كل وجه، ليس على وجه الأرض شر محض من كل وجه، حتى الدجال وهو أعظم شر خلقه الله عز وجل في دنيا الخلق، في عالم العلم، في عالم الشهادة على وجه الأرض، ومع ذلك فإن فيه خيرا لأن به التمييز بين المؤمنين والكافرين، وجعله الله تعالى فتنة لكثير من الناس. والله تبارك وتعالى من تمام حكمته أنه لا يترك الناس هكذا، بل لا بد من وقوع التمييز. قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا به تكون سنة التدافع، تدافع الحق والباطل، إن الباطل يدفع بالحق، فلولا ذلك ما تدافع الحق والباطل وما صار لكل واحد منهما أجناد. ولولا ذلك الشر كالدجال والكفار والدعاة إلى المناهج الباطلة الهدامة ما كانت النار. فالنار من جملة خلق الله عز وجل ولها أهلها، فلا بد أن تكون هناك أعمال يعملونها تكون سببا في دخولهم النار، وهذا أيضا باب لطيف. وقال علقمة: هو الرجل في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر عند الطبري وعند غيره وهو حسن. وعلقمة هو علقمة ابن قيس ابن عبد الله، تابعي مخضرم، كاد أن يكون صحابيا، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم، على يديه عليه الصلاة والسلام، وأدرك الصحابة وتعلم منهم، لا سيما عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه، وكان فقيه العراق بلا منازع، كان فقيه العراق بلا منازع. هو الرجل تصيبه المصيبة، هو الرجل تصيبه المصيبة. المصيبة ما ينزل على المرء من حصول ما يكره أو فوات ما يحب، من حصول ما يكره أو فوات ما يحب، لأن الاثنين متساويان، ففوات ما تحب في شدته كحصول ما تكره، الاثنين بيتساوى عند الإنسان أو يتقاربان، فوات المحبوب أو حصول المكروه، دي مصيبة. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم، انظر، فيعلم أنها من عند الله فيرضى، فيرضى، قيل يرضى أي يسترجع، يسترجع أي يقول إن لله وإنا إليه راجعون. وأصل الرضا من العبد أن يقبل أمر الله عز وجل وأن يثق في أمر الله عز وجل وأن يحسن الظن بالله. يبقى القبول، القبول، وبعد ذلك يعمل إيه؟ ها؟ يثق في أمر الله عز وجل، ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة إن هو ثلاث حاجات: يقبل ويثق ويحسن الظن. فإذا أتى بهذه الثلاثة كانت هناك مرتبة رابعة وهي أيضا عظيمة، أنه يرجو ثواب الله. إذن هو يقبل ويثق ويحسن الظن، ثم بعد ذلك يرجو ثواب الله. إذا أتى بهذه الأمور كان راضيا بأمر الله، كان راضيا بأمر الله. والرضا يكون في المصائب لا في المعائب، الرضا يكون في المصائب لا في المعائب. لو أن رجلا سار في طريق فزلقت قدمه ثم انثنت وكسرت، يا ترى هذا الأمر من جملة المعائب أم من جملة المصائب؟ مصيب، لأنه لن يستطيع أن يسير على قدمي، ولن يقضي مصالحه، ولن سيفوته شيء كثير من جملة المحبوبات. إذن هذه المصيبة، عندما تنزل هذه المصيبة يبقى عندنا أربع حاجات. الأولانية إيه؟ يقبل، يعلم أنها من عند الله، خلاص. الأمر الثاني يعلم، طالما أنها من عند الله فيثق في اختيار الله له، مش له يا رب تعمل كده، يثق في اختيار الله له في المصيبة. يبقى ربنا لما اختار الرجل الشمال له حكمة، لم يختار الرجل اليمين، وجعل الكسر تحت، ما جعلوش في الركبة ولا جعله عند الحوض. يبقى اختيار ربنا عز وجل لحكمة، فمن جملة الرضا أن تقبل اختيار الله لك في المصيبة، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة أن تحسن الظن بالله، أن تحسن الظن بالله. الثلاثة دول اجتمعوا يبقى أنت بتعمل كم ده كله إيه؟ وترجو ثواب الله. إذن هذا هو الرضا من جهة العبد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس، كلمة في الناس دلالة على الانتشار والكثرة، دلالة على الانتشار والكثرة. عندما تقول الملح في الماء معناه أنه منتشر فيه، فالناس فيهم خصلتان من خصال الجاهلية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما بهم كفر، وهذا كفر عام وليس كفرا ناقلا عن الملة، ليس كفرا ناقلا عن الملة، بل هو من جنس المعاصي والذنوب. وسمي هذا النوع من المعصية كفرا إما للتنفير، وإما لكونه من عمل أهل الكفر في الجاهلية، فأطلق عليه كفرا توسعا توسعا، فاثنان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب، الطعن كلمة الطعن فيها الرمي ظلما وعدوانا، وشبه هذا الظلم في اتهام الناس في أنسابهم بذلك الطاعن الذي يقتل، لأن الناس النبلاء تؤثر فيهم الكلمة أكثر من تأثير النصل الماضي في كبد القلب. من الإنسان الحر النبيل تؤذيه الكلمة أكثر من إيذاء النصل الماضي في كبد القلب، لو قتل لكان ذلك له أروح وعليه أسهل من كلمة عوراء ربما لا يلقي صاحبها لها بالا تؤذيه وتكون سببا في رذاه. وأهل الجاهلية كانوا متخصصين في الطعن في الأنساب، لماذا؟ لأن عندهم المقابل وهو الفخر بالأنساب، فطالما هناك فخر بالأنساب يبقى هناك ماذا أيضا؟ طعن في الأنساب. الفخر بالأنساب كبر، والطعن في الأنساب ازدراء بأصل الإنسان وإسقاط لأصله، كأن ينسب الإنسان إلى لا شيء، أو أن ينسب الإنسان إلى أمه، يبقى رجل بدل ما ينسب لأبيه ينسب لمين؟ لأمه. وكلام ده موجود في بعض البلاد، لما يبقى عاوزين مثلا يؤذوا حد أو يحرقوه يقول ده فلان ابن فلانة، مش كده؟ هذا يحدث أحيانا في القرى، إذا أرادوا إسقاط رجل أو الازدراء برجل يقولون هذا فلان ابن فلان، أو يقول ما ده فلان اللم فلان اللم فلان، إذا أرادوا إسقاطه أو السفول به، هذا طعن في النسب، وهذا من فعل أهل الجاهلية. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: والنياحة على الميت، النياحة على الميت، هو أن ينسب الشرف للميت، وأن ينسب إلى الميت ما لا ينبغي أن يتكلم به، كأنه جملي وعضدي وأنه وأنه، تعديد مآثر الميت بحق أو بغير وجه حق، على جهة الفقر والخيلاء، على جهة الفخر والخيلاء. أما إذا كان من باب الحث على الطاعة والخير فلا بأس، لا بأس في ذلك الأمر. عندما يموت أحد الصالحين فيقال كان رجلا ذكارا، أو كان رجلا كذا أو كذا أو كذا، فيذكر بهذه الأشياء لنحث الأحياء أن يتأسوا بهذا الميت، لا بأس في ذلك الأمر. فتعداد فضائل الميت إذا كان على وجه العجب أو الكبر فهو مذموم، أما إذا كان له قصد حسن فلا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. ولهما عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أحاديث الوعيد أحاديث عامة غير معينة، ولا يجوز تعيين العام أو تقييد المطلق إلا بدليل. فليس منا من ضرب الخدود، هذا كلام عام. لكن لو أن امرأة لطمت خدها ويمكن أن يكون اللطم شاملا الخدود والقفا، ولكن لما كان الأكثر تعرضا للطم هو الخد خص بالذكر. يعني ممكن المرأة تلطم يجي اللطم على إيه؟ على أفاها وزدخة، ولكن أكثر اللطم يكون على ماذا؟ على الخد، فذكر باعتبار أنه الأكثر. لو أن امرأة لطمت الخد فلا يجوز أن نقول ليست من المسلمين، لأن هذا تعيين، فلا يجوز تعيين خبر الوعيد العام. ليس منا من ضرب الخدود، وهذا أيضا من جملة الذنوب والكبائر التي كان يقع فيها أهل الجاهلية. وشق الجيوب، كلمة الجيب من الكلمات التي تغيرت معانيها بتغير العصور. فالجيب في عصرنا هذا الذي تضع فيه حاجياتك، تضع فيه حاجياتك في ثوبك، تضع فيه المفاتيح والمالية والمحمول وما إلى ذلك. لكن الجيب في العهد السابق هو فتحة الصدر من جهة العنق، أو فتحة الثوب من جهة العنق. فكان من عادة هؤلاء الناس قديما إذا مات لهم ميت أتوا إلى هذا الجيب فشقوه، وهذا دلالة على التسخط بالقدر وعدم الرضا بأمر الله عز وجل. فهذا الأمر لطم الخد أو شق الجيب دلالة على التسخط بالقدر، وهذا فعل مناف لأفعال المؤمنين الموحدين. ودعا بدعوى الجاهلية، هذا نوع من التفسير لقوله في الحديث الآخر: النياحة على الميت. يبقى النياحة المذمومة على الميت التي هي من دعوى الجاهلية. ومن هذا القبيل أي دعوى الجاهلية الدعاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الدعاء إلى رؤساء القبائل والطوائف والعشائر والتعصب لهم وعقد الولاء والبراء من أجلهم والتسخط والحب لهم ومن أجلهم، هذا كله من أمور الجاهلية. وشبيه بذلك هذه الأيام مسألة العصبيات المقيتة، سواء كانت عصبيات مذهبية فقهية أو كانت عصبيات حزبية فكرية، فهذا كله من جملة الدعاء بدعوى الجاهلية. نسأل الله تعالى العافية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وتنفع برضك حتى يوافى به يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد له الخير عجل له العقوبة. العقوبة المصائب والبلايا والرزايا، المصائب والبلايا والرزايا، حصول المكروهات وفوات المحبوبات، يكون ذلك من باب الخير. نعم يا إلهي، إذن هذه العقوبات تكون رحمة من الله للعبد. أيوة، تكون رحمة من الله تعالى للعبد باعتبار ذاتها وباعتبار ما نتج عنها، باعتبار ذاتها وباعتبار ما نتج عنها. باعتبار ذاتها أن هذه المصائب كفارات، يبقى دي رحمة من الله باعتبار ذاتها. فكل ما يصيب العبد حتى الشوكة فإن الله تعالى يحط بها عن ذنوبه ويرفع بها في درجاته، فيكون ذلك خيرا لذلك العبد ورحمة لذلك العبد. طيب وما نتج عنها؟ هينتج عنها حاجتين: الحاجة الأولانية أن يصبر على هذه المصائب، أن يصبر على هذه المصائب. طب يصبر على هذه المصائب ليه؟ لأنه يعلم أنها من قدر الله فيرضى بقدر الله، يصبر. وهناك آثار صحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الصبر ضياء. الصبر ضياء يضيء للمؤمن حياته ويكون ضياء له يوم القيامة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، فوصف الله عز وجل بأنه صبور. فالصابر على بلاء يقع به يكون بذلك من حيث الفعل، من حيث الفعل سائرا في الطريق الصحيح إلى الله عز وجل. طيب الأمر الثاني، إذن الصبر ليه؟ لأنه يعلم أنها من قدر الله فهو راض بقدر الله. ولما أقول راضي عندنا إيه؟ أربع حاجات نتذكرها: القبول والثقة وحسن الظن ورجاء الثواب. طيب الأمر الثاني أنه عندما يعلم أنها من قدر الله فيرضى، وبعدين اللي هي النتيجة الثانية، النتيجة الثانية بعد الصبر، النتيجة الثانية بعد الصبر أنه يخضع فيثاب بخضوعه. هذا يخضع الإنسان إذا مرض أو نزلت به نازلة أو فاته محبوب يخضع لله عز وجل. وهذا الخضوع أيضا له تعلق بالصبر فيثاب على ذلك. يا إله، يعني كل شيء يتعلق بالصبر على المصيبة فيه أجر وثواب وفيه خير وبركة. فالمصيبة كفارات، والصبر عليها حسنات، والرضا بالقدر حسنات وقربات ودرجات، والخضوع لأمر الله عز وجل ثواب وقربات ودرجات وحسنات. إذا المسألة دي كلها إيه؟ مكفرات ودرجات وحسنات ومحو سيئات. هذا كلام جميل جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، ما قالش خيرا، الخير، يبقى خير من كل وجه، خير من كل وجه، ولكننا لجهلنا لا ندرك ذلك الخير، لجهلنا لا ندرك ذلك الخير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر أو على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة أو ضعف خفف له من البلاء حتى يمشي أو حتى يلقى الله وليس له سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عند أحمد وعند غيره وإسناده صحيح. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل، فاختصهم الله عز وجل بذلك الأمر. وبالتالي ما يصيبك من هم أو حزن أو كرب أو مرض أو بأس أو فقد لمحبوب أو فوات لمتوقع أو حصول لمكروه، فاعلم أن ذلك خير لك وأنت لا تدري، ده خير، خير وأنت لا تدري، ولكن لابد أن ترضى وأن تسلم وأن تصبر. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه أي فلم يعاقبه بذنبه، أي بسبب ذنبه. الله، تجد الكفار والمجرمين ما شاء الله أموالهم كثيرة ويتزوجون ويتوالدون وعندهم الدنيا، عندهم الدنيا ولا يعاقبون في الدنيا، بل بالعكس يسكرون ويعربدون ويفجرون ويتجاوزون، والدنيا لهم ممهودة موصولة، حتى إن بعض المساكين من المسلمين يقولون يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي هؤلاء، ولا يعلمون ماذا يفعل بهم. وإذا أراد بعبده الشر، شر، لأن الخير قد فاته من كل وجه، أمسك عنه بذنبه، أي أمسك عنه العقوبة بذنبه، لا يعاقب بذلك الذنب، حتى يوافى به يوم القيامة، حتى يجيء به يوم القيامة، أو يوافي به يوم القيامة، أي يجيء الله تعالى به يوم القيامة، وعندئذ حسناته تحدق به وتحيط. نسأل الله تعالى عافية. هذا الحديث صحيح، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي، مش رضى، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط، ليس سخط، ومن سخط بكسر الخاء، ومن سخط فله السخط. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، ولكن بلفظ: فمن صبر فله الصبر، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وبعض الناس يعني فهم من ذلك أن عظم الثواب ما عظم الإيه؟ المشقة، لا، ما عظم البلاء. لا، إذا بعض الناس يمكن أن يتيسر له الأمر فيترك باب التيسير ليأتي بالشدة والتعسير، ظنا أنه إذا أتى باب الشدة والتعسير كان الأجر أعظم. يمكن أن يذهب للحج في الطيارة وإمكانيات تسمح بذلك، يقول لا، يشتري جحش أو حمار ويذهب إلى الحج ممتطيا ظهره، يروح يسافر شهر يلتحف السماء ويفترش الأرض ويأكل من خشاش الأرض ويقول أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. سبحان الله. طب الناس في العهد الأول كان هذا حاله، والله تبارك وتعالى كان يقويهم على حاله. أيوة، لكن نحن ربما لا نقدر، فأنت تعنت نفسك وترهق نفسك. العبادة إذا شابها تعثير من العبد لم يطالب به فهذا تكلف، والله لا يحب المتكلفين. أما إذا كان ذلك الجهد مطلوبا فعليك أن تصبر لله. فمسألة الطواف حول الكعبة ربما يكون عسرا عند بعض الناس، واحد عنده روماتيزم في المفاصل أو لم في العظام ولم يجد محفة ولا عجلة ولا أحد يساعده، سيجد في ذلك عنت. هل ممكن يعمل عمرة بس نسقط عنه طواف؟ يمكن؟ ما ينفعش، لابد أن يطوف حتى ولو كان في ذلك عنت. إذن الطواف مطلوب حتى ولو كان فيه عنت، حتى ولو كان فيه عنت، وعندئذ ترتفع درجتك عند الله عز وجل. لكن إجهاد غير مطلوب إذن هذا تكلف. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطو فوجد رجلا في الشمس والناس وقوفا على رأسه، قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجل؟ قالوا: لقد نذر أن يصوم لله قائما في الشمس. إذن الصوم عبادة، لكن هو لبس العبادة بماذا؟ بعنت غير مطلوب منه، اللي هو قائم اثنين في الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا فليجلس وليستظل وليتم صومه. إذا فرق بين المشقة التي تجلبها بنفسك لنفسك والمشقة المطلوبة منك شرعا. هو الجهاد ده مشقة والمش مشقة؟ مشقة، تركب فرس وتمسك سيف وتقاتل وتجالد وتجري وتمشي في الصحراء، ما دي مشقة. ولكن مطلوبة لغير مطلوبة؟ مطلوبة. إذا المشقة المطلوبة منك شرعا إذا أتيتها يعظم أجرك، لكن المشاق التي تجلبها لنفسك هذا من باب التكلف. قال الله: وما أنا من المتكلفين. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم كما سبق في الخبر الماضي، فدل ذلك على أن وقوع المصائب على الناس ليس كما يظن بعض من لم يفهم، يقول الناس دي يا ربنا ما يحبهاش. لما واحد مثلا يدخل في تجارة يخسر أو يدخل امتحان يرسب أو ما إلى ذلك، يقول لك ده عشان ربنا سخط عليه. يا إله، لكن بقى اللي بينجح ويرتب ده ربنا راضى عنه. ومن أدراك إيه دخل دي في دي؟ إيه اللي دخل دي في دي؟ دي يعني هذا خطأ شديد جدا جدا. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي يبقى عمل الأربع حاجات اللي هي معروفة دي، فمن رضي فله الرضا، له رضا من مين؟ من الله. إذن هذا إثبات صفة الرضا لله عز وجل. إذن الله تعالى يرضى، يرضى لعباده ويرضى عن عباده، يرضى عن عباده فيعينهم على طاعته ويدفعهم إلى طاعته فيزدادون له طاعة فيزداد لهم رضا فيزدادون طاعة، وهكذا إلى أن يقضي الله تعالى أمره. ويرضى لعبده أي يرضى له الخير، فالله تعالى لا يرضى لعبده الكفر كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، إذن يرضى لهم ويرضى عنهم. إذن هذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل. ومن سخط أي كره، كره أمر الله فله السخط أي السخط من الله عز وجل. وهذا إثبات أن الله تعالى يسخط عن بعض عباده فيكرههم ويمقتهم ولا يرضى عنهم، نسأل الله تعالى العافية. نقف عند هذا القدر، وبذلك انتهى الباب. وأرجو من إخواني أن يقرأوا المسائل التي هي في آخر الباب إن شاء الله.